بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد. هذا هو يوم السبت السابع من شهر جمادى الآخرة من العام الرابع والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. وفيه المجلس الثاني عشر بعد المئة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، ويحبه لإحسانه وإنعامه، ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء. شيخ ماجد أو تعيد، رعاك الله، وعدت رعاك الله. سم. قال رحمه الله: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا، تعظيما وشكرا له وحبة له على ما أنعم. وبالمناسبة على ذكر النعم، يقول أهل العلم أن النعمة في وقتها أفضل، أو أن الصدقة في وقتها ومسيس الحاجة لها أفضل. ونحن الآن في فصل الشتاء، يقولون فالصدقة وقتها بطعام الشتاء وبشرابه ولباسه وأحذيته والتدفئة أكثر أجرا من أنه يتصدق بها في فصل الصيف مثلا لحاجة الناس أو حاجة الفقراء له. ومن باب التوسع الفائدة أيضا، النعمة في وقتها إذا تذكرها واستشعرها العبد ثم تذكر من فقدها، مثل الآن الشتاء، الآن نحن بحمد الله في بيوتنا في أمن وأمان، ولباس الشتاء وسائل التدفئة عندنا في البيوت، في المساجد، في السيارات، في المكاتب، لباس الشتاء، طعام الشتاء، إلى ذلك. إذا تذكر الإنسان أن غيره محروم ولا زاد، كما تقدم آنفا، الصدقة في وقتها أفضل، كذلك أيضا من مواطن الشكر التي يزداد العبد بها شكر الله أن يتذكر وقت النعم أو استعمال النعم من فقدها. نعمة السخان، هذا السخان الفجر، الماء الدافي، هذا لو تعطل السخان، صح أن الوضوء المكان أجره كثير لكن ما كان يتحمل. لكن تخيل أن أناسا يتوضؤون بالماء البارد في شدة البرد، بيوتهم فيها البرد، مساجدهم غير مكيفة، سياراتهم غير مكيفة، لباسهم لا يكفي لحجب بشدة البرد، فهنا يزداد العبد لله تعالى شكرا، وأيضا يعيش مع الفقراء المسلمين آلامهم كما يعيش معهم آمالهم، ويسارع بمد يد العون عينيا أو ماديا. نعم الشيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما أنه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته محبة. والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والمحبة الحقيقية مهما ادعى صاحبها أنه يحب الله، فحتى ولو يعني صدق في ذلك، فالمحبة الصادقة الشرعية لا تكون محبة لله تعالى، لا تكون محبة محبة لله صادقة إلا بآية كما يسمونها آية المنحة، لابد من محنة فيها، ابتلاء وصبر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأي محبة يقولها صاحبها بأنه يحب الله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعباد تعبدا وسلوكا، فإن المحبة فيها خلل. حتى لو كانت نية صاحبها طيبة، يقال النية الطيبة لا تشفع لصلاح العمل. المحبة لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحبكم الله. ومحبة الله لعبده لا تكون إلا إذا كان العبد متبع لنبيه عليه السلام، وهذا نص صريح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، شرط ومشروط. ولو سألت كل إنسان، عجبني أحد المشايخ الذي هو رحمه الله بكر الجزائري أو آخر، يقول لو سألت كل أحد تحب الله؟ قال نعم أحب الله، أحب الله. ولا يقول ولا يقول لا أحب الله، حتى الطغاة حتى الفجور كل يحب الله. لكن المحبة الصادقة كما تقدم لا تكون مرضية لله، ولا يحب الله عبده، ولا يحب الله عبده إلا إذا العبد كان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. غاية الحب وغاية الذل تكون لله عز وجل. حب البشرية طبيعية، حب الإنسان أمه وأباه وأخته وأخاه وأولادها طبيعي. التذلل خضوع، تذلل الإنسان على تذلل طبعي خوفا من أن يعاقب، لكن تذلل القلبي وخضوع القلبي لا يكون إلا لله. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أبي القيم، شيخ ابن القيم رحمه الله له في كتاب المدارج توسع في هذه المنازل، ذات المحبة والخشية والخوف مراقبة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحمده يتضمن أصلين، الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. ولهذا قالوا أو عرف بعضهم أظن في الجلالين: الحمد هو الوصف والثناء الجميل لله رب العالمين. فالحمد أن تثني على الله بجليل أسمائه الحسنى وصفات العلى مع المحبة والانقياد. نعم يا شيخ. ومن لازم هذين الأصلين الأمرين، من لازمهما أنه لا يستحق العبادة إلا أنواع التوحيد الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض. فكل دليل الألوهية يتضمن الربوبية، وكذلك العكس. ومن لوازمهما توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. المحبة، الإخبار بالمحاسن، ثناء على الله تعالى، محبة. نعم. يا ليت الإخوة يبينون للناس بعض الكلمات من غريب القوى الكريمة، خاصة ما يرددونه، وأكثر ما يردد الفاتحة في كل صلاة. فلو بين لهم معنى الحمد، ولو سألت أكثر المصلين ما معنى قولك الحمد لله، قال ما أعرف. فينبغي العناية بهذا بالمفردات التي يجهل أكثر الناس معناها، وبخاصة ما يتكرر كثيرا كالحمد. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: يقرأ الشيخ ماجد وأنا عند الشيخ ماجد. هذا توافق أصلين في التسمية. نعم. الله يجزاك يا أخي. قال رحمه الله: وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. الأولى يحمد نفسه: أنت كما أثنيت على نفسك. وذكر الله لأسماء الحسنى وصفاته: إنني أنا الله لا إله إلا هو. هذه كلها من ذكر محاسنه عز وجل أو ما ذكر من محمده. نعم. صلى الله عليه. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت. إن كل شيء ابتدأت بحمده. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، يعني حمد الحامد، حمد العباد لربهم، وثناء المثنين على ربهم، هذا كله من خلق الله وتقديره. نعم. صلى الله عليه. فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده. ما أكرم الرب عز وجل، ما أكرم الله، يلهم عبده التوبة ويعينه عليها ويفرح بها. أي كرم بعد هذا الكرم؟ يعين، يلهم عبده ويعين على شيطانه وعلى هوى نفسه ومع معصيته ومع شدة معصيته وتكرار المعصية، ويغالب أول عبد يصر، ورب العالمين يلهمه التوبة إذا عين صدق عبده، ويستر عورته ويؤمن روعته. فإذا تاب العبد والله الذي قدرنا وهيئ له وجاء وأعانه، يفرح رب العالمين توبة عبده. أي كرم بعد الكرم؟ نعم صلى الله عليه. وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها، وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه. ولو عملهم بعدله ما سلم أحد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الدابة. من لطيف ما قرأت في، أذكر الشيخ البسام رحمه الله، أذكر في ترجمة أحد العلم، يقول بأن الملك عبد العزيز أو غيره دخل عليه وكان العالم مريضا، فتكلم معه الملك أو الزائر فقال: نسأل الله أن يعاملنا بعدله. قال: لا، إن عاملنا بعدله هلكنا، ولكن نسأل الله أن يعاملنا بفضله. شيخ ماجد، ما معنى يا شيخ ماجد؟ فيه الشيخ رياض والشيخ عبد الكريم، الشيخ راشد، دكتور عبد الرحمن مزروع، الشيخ عبد الله بن مسعود، الشيخ سلطان، الشيخ طارق. سلطان. سام شيخ. شوف رعاك الله كتاب الشيخ ابن بسام علماء مجد ثلاث من القبور، أو كتاب آخر قرأت فيه، شوف العبارة دي: نسأل أن يعملنا بفضله لا بعدله. أبشر بذلك. طيب، نعم شيخ ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم يا شيخ. بسم الله عليك. والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. ما كان غير لا ينفع صاحبه، ما كان لغير الله لا ينفع صاحبه، بل الحجة حتى لو عمله تم مراده لا ينفعه. خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، كان يقولها الشيخ الله رحمه الله عبد الله محمد، سمعته بإذني. خلق الله الأسباب ورتب عليها مسببات، يعني من نعمته خلق تلك الأسباب وأعان العباد على القيام بها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هذا من فضله، فامشوا في مناكبها، من فضلها أنه دلهم عليها وأرشدهم لذلك وأعانهم وهيئ لهم من الجوارح ما يعينهم، فامشوا وكلوا من رزقه. والمرد والمرجع عليه وعليه المشروع، لا يكون شيء إلا بعون الله. ذكر صاحب تفسير صاحب الجلالين طبعا للمحلي والسيوطي في سورة الملك، سورة تبارك في آخرها، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الذي خلق الماء هو الله، والذي جعل في خزائن الأرض هو الله، والذي أنزل هو الله، ولا يمكن للعباد أن يستخرجوا قطرة إلا بإذن الله وتوفيقه. قيل عند هذه الآية ذكر فيها جلالين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم فمن يأتيكم، قال أحد المتكبرين تأتي به الفؤوس والمعاول، فأذهب الله ما أعين أغار ما بئره. نعم شيخ، انتهى الفصل أحسن عليك. يكفي حسب رأيك الله. الفائدة شيخ عبد الله مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تفسير ابن كثير في خاتمة سورة البقرة عند قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال ابن كثير واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره على عباد عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. انتهى. أفضل ممكن تعيدها ثلاث أمور هذه الأخيرة. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. انتهى. عفو وستر وعصمة ألا يقع في نظيره. لشيخ الإسلام كلام يقول بأن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول ولا يكلف الله، يقول ترمت من معاني من معاني العلوم وما شكلها ما لا يحيط به، يعني كلام عظيم وقفت عليه قبل فتراه، أرسل لي أحد الفضلاء كلام منتقى لشيخ الإسلام. فعبد الكريم السعدي معنا. نعم شيخنا، معكم شيخنا. الشيخ عبد الكريم، الكلام هذا لشيخ الإسلام رحمه الله. قال بأن الآيتين الأخيرتين من البقرة فيها من الحقائق العلمية والإيمانية، ما أدري الكلام ما لا يعني ما يعني ما يعني ما لا يحيط به بشر، وفيها يعني ذكر فيها أشياء عظيمة لعلك تفيد الجميع أولهم أنا بكلام شيخ الإسلام رعاك الله. أبشر شيخ هذا، أبشر، شكرا لكم. باقي أحد شيخ ماجد؟ لا أحسن عليك شيخ، أحسن عليك الفائدة، فائدة من سعود حفظه الله. نعم. بعضهم يقول أن العفو أبلغ من المغفرة، يعني العفو يمحو الذنب بالكلية، أما المغفرة فيمحو أثار الذنب. ذكروه يعني عند شرح الحديث رمضان اللهم أنك عفو، قالوا العفو نعم. يتضمن يعني التوبة وستر الذنب وعدم، قد يقال هذه تعريف ولا مشاحة لكل تعريف. نعم الله. أنت سميتها ابنتك جود؟ أي نعم أحسن الله إليك. وكم عمرها الآن؟ هذا يوم واحد. الله يصلح لك إن شاء الله. طيب اللي خلى خالد وخلف يسأل خالد اسمه لماذا سميتها جود؟ أما أبوه هو جواد عارفه. أكرمك الله يا شيخ. والله هو اسم خفيف ولطيف يا شيخ. أو غلب نساؤنا. وهذا أيضا أحد العوامل يا شيخ. هذا العامل الرئيس ليس أحد العوامل. طيب جعل الله قرة عين ولديها. آمين. أنا وذرياتنا قرة عين. آمين. في الشيخ ماجد على ذكر جود فيك أذكر الباجي المالكي أبو الوليد رحمه الله له رسالة قرأتها في مجالس مع بعض الفضلاء نصيحة لولديه أتمنى أن يكون لها حظ من القراءة إما يعني نجعل لها على الأقل لو دقيقتين في كل اختار أحد الأيام أبشر أنه والله حقيقة فيها أصول التربية وأتمنى أنها يعني صراحة رحمه الله أجاد فيها وأفات فلعلك يا شيخ ماجد يعني تنزلها في الموقع رسالة الباجي إلى ولدي وفيها أيضا الجوزي بس كأني أرى أن الباجي رحمه الله بحكم المدارس الأندلسية المغربية يعني تكلم عن التربية وتكلم عن أشياء حقيقة معانا قديم العهد بها وفي بيتي في مجلس كنا نقرأ في عام 1400 تقريبا 13 ربطين من 31 سنة وقرأت مجلس كاملة حقيقة يعني ينبغي لكل معلم لكل مربي لكل والد أن يعتني بها وهكذا فلعلك أبشر يا شيخ وهذه أحسن عليك في مجلد واحد هي الصغيرة. لا لا لا سهلة لطيفة لا لا هي مجلد الشيخ أنا في عهد ظني أقل. الآن هي جدا أعتقد يعني أنا بعيد العهد لكن ما أظن تجاوز ورقة هو قلبها طيب الله يحسن إليك رأك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.